إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، يحتدى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وهذا هو المدلول عليه بقول الله جلت قدرته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن هذه الآية العظيمة أثبتت تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن المثيل والشبيه والكفء والنظير، وفي الوقت ذاته أثبتت لله تبارك وتعالى ما يليق بذاته المقدسة من صفات الكمال والجلال والجمال. وحول الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن النفي يتوجه كما ترى إلى نفي التشبيه بالمثلية عن المثل. فهل يثبت ذلك مثلا ينفى عنه التشبيه؟ حاشا لله. فما العبرة إذن وما الحكمة في هذه الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ هنالك قاعدة أولية، وهي خلو القرآن الكريم من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة. ودع عنك قول الذي يقول في بعض كلمات القرآن العظيم إنها مقحمة، وفي بعض حروفه أنها زائدة. عندما يقول إنها زائدة زيادة معنوية، فدع هذا كله ودع القول فيه، ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد، يعني أن الزيادة التي أراها ويثبتها زيادة إنما تكون الحكمة من إيرادها، مع أنها زيادة على حد قوله، أن تكون الحكمة إنما هي التأكيد، فيرمي بكلمة التوكيد في كل موطن يظن فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون، لأنه من أجل أن يكون التأكيد تأكيدا لابد أن تكون الزيادة التي تعد توكيدا فيها معنى المزيد عليه حتى تصلح أن تكون توكيدا. ولا يبالي الذي يستخفه مستهترا بكلمة التأكيد أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. دع هذا وهذا، فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة أو حرف منه فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الضالون، ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف، قل: الله أعلم بأسرار كلامه، ولا علم لنا إلا بتعليمه سبحانه. ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا: أين أنا من فلان وفلان؟ كلا، فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحجية المشهورة في سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشجرة التي هي كمثل المؤمن المسلم، ووقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه نظر فوجد أسنان القوم، وجد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلمون فاستحيا. وجد أبا بكر ومن كان هنالك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صموتا سكوتا لا يتكلمون فسكت. فلما أعياهم الجواب أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر عبد الله أباه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعد الانصراف من مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لئن كنت قلتها لهو أحب إلي من كذا وكذا، والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. فجد في الطلب وقل رب زدني علما، فعسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عمي على غيرك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فما هو سر الكاف في قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء؟ أولا، معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية، فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى، كقولك ملك لا يبخل وغيرك لا يجود، ملك لا يبخل وغيرك لا يجود. وقيل إن الكاف زائدة للتأكيد لأنه تعالى لا مثيل له، وهو المشهور عند المعربي أن الكاف زائدة، وإذا ليس مثل الله تبارك وتعالى شيء بزيادة الكاف على هذا القول. وقيل إن مثل زائدة، قاله ثعلب وغيره كما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فهذا لم يكتفي بإثبات زيادة الحرف، وإنما تعدى ذلك إلى إثبات زيادة الكلمة، فيقول مثل زائدة يعني ليس كهو شيء سبحانه وتعالى. وقالوا هذا كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني آمنوا بما آمنتم به، لأنه لا يقبل منهم إيمان إلا إذا آمنوا بما آمنتم به، لأنه ليس هناك طريقان متوازيان، ما آمنتم به ومثل ما آمنتم به، وهم يؤمنون بمثل ما آمنتم به، لأنه لو كان ما آمنتم به كمثل ما آمنتم به تطابقا فهو شيء واحد. فلكي يخلص من ذلك يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به مثل زائدة، فإن آمنوا بما آمنتم به، والقول بأن ذلك إنما أتى على طريق الكناية على هذا النحو أولى. الكناية باب مسلوك عند العرب ومهيع، أي طريق مألوف. قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي هذا، مثلي لا يقال له هذا، يعني أنا لا يقال لي هذا. فالعرب تقيم مثل مقام النفس، مقام الذات، فعندما يقول مثلي لا يعامل بهذه الطريقة يعني أنا لو أعامل بهذه الطريقة نفسي لا تعامل بهذه الطريقة، فالعرب تقيل مثل مقام النفس. وقيل المراد بالمثل الصفة، وذلك أن المثل بمعنى المثل والمثل الصفة، كقوله تعالى مثل الجنة، والجنة ليس لها مثل، معهود في خلق الله تبارك وتعالى، بل الجنة الجنة. وإذا فمثل الجنة يعني صفة الجنة، فإذا كان المثل بمعنى المثل كان معا بمعنى الصفة، فيكون المعنى ليس كصفة الله سبحانه وتعالى شيء من الصفات ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه، يعني ليس كصفة الله سبحانه وتعالى صفة. ومن فهم هذه الآية الكريمة، وهذا بعيد عن مسألة الكاف، من فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها، مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالى وهو السميع البصير. فإن الإثبات بعد النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانتلاج القلوب، فبهذه الحجة والبرهان القوي يتحطم كثير من البدع، ويرغم المسلم بها أنوف طوائف من القاصرين المتكلمين المتكلفين المتأولين، ولا سيما إذا ضم إليه قوله سبحانه ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى وهو السميع البصير، أي وهو السميع لما ينطق به خلقه على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. فلما نفى المثلية جل وعلا دل ذلك على نفي جميع صفات النقص، ونفي النظير والكفء والمماثل والولد والصاحبة وما أشبه من ذلك، ثم أتى بالإثبات بعد النفي، فأثبت لذاته تلك الصفات العظيمة من صفات الكمال التي لا تليق إلا بذاته، والتي لا ينبغي أن تكون إلا له جل وعلا. إذن المثل في قوله تعالى ليس كمثله شيء، إما إنه قد أتى بطريق الكناية فيكون النفي عمن يناسبه يؤدي إلى أن يقول الإنسان إن النفي عنه أولى، يعني إذا كان ذلك منفيا عمن يناسبه ولا مناسب له فكيف به هو، يعني إذا كان مثلك ينفى عنه الشيء فإن الذي هو هو، أي أنت، ما نفاه النافي عن مثلك أولى بأن ينفى عنك أنت، فذلك على سبيل الكناية. وذلك يكون أيضا على سبيل أن العرب إنما تنزل المثل منزلة النفس، كما يقول القائل مثلي لا يقال له ذلك، يعني أنا ونفسي لا يقال له ذلك. وأيضا عندما يقول القائل إن مثل زائدة، هذه أقوال كما ترى، إن مثل زائدة، فيكون ليس كربنا جلت قدرته شيء، وتكون مثل زائدة كما قال ثعلب وغيره. والمثل الصفة كما هو معهود عند العرب في كلامهم، وكذلك في القرآن العظيم مثل الجنة، ويكون مثل كمثل ومثل ومثل معا يساويان الصفة. فهذه كما ترى أقوال في معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن عود إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وسر الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف، بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة، يعني يقولون هذه الكاف زائدة وجوبا فرارا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله، فكأنما أثبتت مثلا لله رب العالمين ونفت عنه الشبيه، ليس كمثله شيء، وهو سبحانه ليس له مثل، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال. فذهبوا إلى أن الزيادة واجبة، هذه الكاف عند أكثر أهل العلم وقد ترادفت كلمتهم على ذلك، هذه الكاف واجب أن يقال فيها عندهم إنها زائدة وجوبا، هذا القول يجب أن يقال. لماذا؟ قالوا فرارا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله، فتكون تسليما بثبوت المثل لله سبحانه، أو لا تسليم بثبوت المثل، وإنما على الأقل محتملة لثبوته وانتفاء، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع، فتكون في قوة قول من يقول مثله ليس له مثل وهو لا مثل له، يقولون إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يكون حينئذ عند هذا الإثبات بهذا النحو في قوة قول القائل مثله ليس له مثل. والعلماء من النحاة يقولون قد يوجه النفي إلى المقيد وقيده جميعا، تقول مثلا ليس لفلان ولد يعاونه، هذا إذا لم يكن له ولد قط، ليس لفلان ولد يعاونه، ليس له ولد أصلا، ولكن قد يكون له ولد لا يعاونه، فيصدق قولك أيضا ليس لفلان ولد يعاونه، كما يكون له الكثير من الأولاد وأنت تقول المسكين لأنه لا يعاونه من ولده أحد، فتقول أن المسكين ليس له ولد يعاونه، فيكون له ولد ولكنه لا يعاونه، فيتوجه النفي إلى القيد كما يتوجه إلى المقيد معا، هذا عند النحاة. وتقول ليس محمد أخا لعلي إذا كان أخا لغير علي أو لم يكن له أخ أصلا، فهذه تصدق على القيد والمقيد كما رأيت. هذا كلامهم، يفرون من هذا الذي افترضوه بإثبات زيادة الكاف في قوله ليس كمثله شيء وجوبا، وإلا لأدى ذلك إلى المحال العقلي، لأن الله ليس له مثل سبحانه. وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها، إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا، لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا، نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا، مثل أن تقول لو كان حاشا لله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو كان لله تبارك وتعالى مثل لكان لهذا المثل مثل قطعا، وهو الإله الكامل. يعني أنت عندما تقول زيد مثل علي فعلي مثل زيد اضطرارا، فهذا مثل هذا وهذا مثل هذا، فيقولوا لو كان مثل لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكان لهذا المثل مثل قطعا وهو الإله الحق نفسه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلا لصاحبه، هذه بدهية، وإذا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب. هذا كلامه. وقصار هذا التوجيه لو تأملت أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، يعني كأنما يقبله على مضض إذا أثبته ولم يحكم بزيادة، إذا حكم بالزيادة وقال الكاف زائدة فقد أراح نفسه ولم يرح غيره، وإذا ما أثبتها وذهب إلى نفي المثل بالمثل إلى هذا إلى آخر هذا الذي رأيت من هذه الأشياء العقلية، فقصار هذا التوجيه لو تأملته أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف ولكنه لا يثبت فائدة، فهو كما ترى مصحح لا مرجح، يعني يقول إنه يحدث ضررا فيحاول أن ينفيه ولكن ما فائدته، فهذا كما ترى ليس فيه إيجاب بشيء وإنما هو محاولة لنفي السلب، يعني هو يريد أن يذهب الضرر الذي يمكن أن يتأتى من الإثبات، ولكن ما فائدة الإثبات؟ هذا كلام الله لا يثبت فائدة الحرف ولا يبين مسيس الحاجة إليه. ألست ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه سواء؟ فكأنه يحاول أن يثبت أن وجوده كعدمه لم يحدث ضررا، كأنه دخيل مقحم، وأنه إن كان قد ازداد به شيئا فإنما ازداد شيئا من التكلف والدوران وضربا من التعمية والتعقيد، وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول هذا فلان فقال هذا ابن أخت خالتي فلان، فأي شيء؟ فمآله إذن إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد، ذلك الاسم أي التأكيد الذي لا تعرف له مسمى ها هنا، فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودا البتة، يعني تأكيد ماذا؟ تأكيد المماثلة لا إله إلا الله، وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان، أو هو الإحالة بعينه، يعني أنت تريد أن تؤكد ماذا بهذا الحرف؟ تريد أن تؤكد المماثلة؟ هذا ليس مقصودا البتة، فتريد أن تؤكد النفي بهذا الحرف، تأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان، من أين هذا؟ ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا بقوة دلالته قائما بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه. كيف؟ بمسلكين، وأحدهما أدق من الآخر، فأما الأول وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور أنه لو قيل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء لكان ذلك نفيا للمثل المكافئ، وهو المثل التام المماثلة فحسب، يعني ليس مثله لو لم توجد الكاف هنا وكان السياق هكذا، ليس مثله شيء لكان المعنى ليس مثله في تمام المماثلة، ولكن يمكن أن يوجد من هو أدنى، ليس مثله شيء لو كان كذلك لكان نفيا للمثل المكافئ وهو المثل التام المماثلة فحسب، إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه، أن يكون المثل مساويا مكافئا نظيرا، وإذا لدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة أو الأنبياء أو للكواكب وقوى الوجود أو للجن والأوثان والكهان، فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه وشرك ما في خلقه أو أمره، فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منه، لأن المعنى من غير الكاف ينفي المماثلة الكاملة ولا ينفي ما يدنو منه، فلما جاءت الكاف نفت المماثلة وما يدنو منه، فليس كمثله شيء، وإذا قلت ليس مثله شيء فإن ذلك يتوجه به الذهن إلى أنه قد لا يكون مثله على تمام المكافأة والمماثلة والندية شيء، ولكن لعل هنالك ما هو أدنى. فلما جاءت هذه الكاف أقصت العالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة. الإسقاط الكاف لا ينفي أن يكون هنالك ما هو أدنى، لا على سبيل المماثلة التامة، ولكن على سبيل الانحطاط شيئا في الرتبة. فلما دخلت الكاف نفت ذلك كله ونفت المماثلة كاملة تامة وما يمكن أن يتطرق إلى الذهن مما دون ذلك، وأقصت العالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منه. فأنه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله، فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. أفادت الكاف أنه ليس هنالك شيء يشبه أن يكون مثلا لله، فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. فانظر ماذا نفت هذه بإفادتها هنا لما وقع عليها النفي، فقد نفت أن يكون هنالك شيء يشبه أن يكون مثلا لله، فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى، على حد قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهيا عن يسير الأذى صريحا وعما فوق اليسير بطريق الأحرى والأولى. يعني لا يتوقف أحد من أهل العقل عند قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، ويتعدى إلى الضرب والسب والشتم، فإذا رجع قال لم أقل أف. ولكن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى ونهي عن يسير الأذى صريحا وعما فوق اليسير بطريق الأحرى والأولى. فهذا هو الطريق الأول، لأنه لو لم توجد هذه الكاف لكان الذهن متوجها بدبيب الوساوس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، لأن المثل عندما تأتي الصورة الذهنية بسماع لفظه تأتي بإثبات المثل المكافئ المساوي من كل جهة، فيقول الإنسان لا يوجد ذلك، ولكن لعل هنالك رتبة هي أدنى من ذلك، فلا تكون المثلية على سبيل المكافأة بالنظير وإنما بما هو أدنى من ذلك. فلما جاءت هذه الكاف أقصت العالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة مما يمكن أن يتطرق إلى الذهن بالوساوس والأوهام من إثبات ما هو أقل من المثل المكافئ والنظير. فدخلت هذه الكاف لكي تقصي العالم كله وتبعده عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منه. كأنه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن يكون مثلا لله. فلما نفى الأدنى دل على نفي الأعلى من باب أولى وأحرى. فهذا هو المسلك الأول. وأما المسلك الثاني وهو أدق المسلكين فهو أن المقصود الأولي من هذه الجملة هو نفي الشبيه. المقصود الأولي من هذه الجملة ليس كمثله شيء هو نفي الشبيه، وإن كان يكفي لأدائه أن يقال ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء، يعني ليس شيء مثله سبحانه، ليس شيء مثله. لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. فالآية بهذا النظم لها مقاصد، ومن مقاصدها ألا تتوقف بالدلالة عند حدود نفي الشبيه والمثل، وإنما أن تنفي ذلك وأن تثبت أن الله تبارك وتعالى متفرد في صفات كماله وجلاله، وفي الوقت ذاته تلفتك إلى وجه الحجة وإلى الطريق للبرهان العقلي لإثبات ذلك. فهذا مما تقصد إليه الآن. ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقل فلان لا يكذب ولا يبخل، أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها. تقول فلان لا يكذب ولا يبخل، ما الدليل على أنه لا يكذب ولا يبخل؟ هذا كلام كما ترى خرج مخرج الدعوى المجردة عن الدليل، فلا برهان فيه، وإنما هو كلام مجرد عن الدليل، دعوة. فإذا جئت فيه كلمة فقل مثل فلان لا يكذب ولا يبخل، يعني أنت تقول فلان لا يكذب ولا يبخل، فإذا زدت كلمة فقلت مثل فلان لا يكذب ولا يبخل، لم تكن بذلك مشيرا إلى شخص آخر يماثله مبرأ هو هذا الشخص الآخر الذي تقصده أو لا تقصده، ليس هو بذلك المبرأ من تلك النقائص، لأنه لا مقصود لشخص أصلا. يعني أنت تقول مثل فلان لا يكذب ولا يبخل، إذا قلتها أنت هل يأتي في ذهنك مثيل الذي تنفي عنه الكذب والبخل، وقد حضر في ذهنك وتصورته ثم تقيس عليه فتقول مثل فلان لا يكذب ولا يبخل، فتكون نافيا الكذب والبخل عن المثل لا عن من تخاطبه أو تتوجه بكلامك إليه أو عنه. أنت تقول مثل فلان لا يكذب ولا يبخل، ولا تكون بذلك مشيرا إلى شخص آخر يماثله وهو مبرأ من تلك النقائص، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي. فعندما تقول فلان لا يكذب ولا يبخل هذه دعوة مجردة عن برهانها، فإذا قلت مثل فلان لا يكذب ولا يبخل قد برأته من الكذب والبخل ببرهان كلي، وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين هذا النقص المزعوم. فحملت الدعوة ودعامتها بالدليل. على هذا المنهج البليغ وضعت الآيات الحكيمة قائلة مثله تعالى لا يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه. ولا يتأتى في ذهنك عندما تقول مثله تعالى لا يكون له مثل، لا يتأتى في ذهنك مثل أيضا، يعني أنت في الأصل لا تقصد مثلا تقيس عليه فتقول مثله تعالى لأنه لا مثل له، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركنا في الدعوة والآخر دعامة لها وبرهان، لأن الكاف كما هو معلوم من أدوات التشبيه، ومثل من أدوات التشبيه أيضا، يعني الكاف تستخدم في التشبيه، تقول زيد مثل الأسد، وتقول أيضا زيد كالأسد، فزيد مثل الأسد وزيد كالأسد، فجيء بهذين باللفظين كما ترى، وكل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركنا في الدعوة والآخر دعامة لها وبرهان. فالتشبيه المدلول عليه بالكاف كمثله، التشبيه المدلول عليه بالكاف في قوله تعالى كمثله، لما تصوب إليه النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب. ولفظ المثل المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب، كما تقول مثله تعالى لا يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه أصلا، ولا يتسع الوجود لاثنين من مثله. وهذا البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع. لا يعلم أن أحدا من علماء الكلام حام حوله، فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العلمية، حسب ما أرشد إليه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهم يثبتون وحدة الصانع بهذا الدليل، ولكن الآية ترشد إلى برهان طريف في إثبات وحدة الصانع: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه، ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهم يفترضون التعدد فينشأ عن التعدد الفساد. ولما كان الكون مبنيا على النظام ولا فساد فيه، يقولون: ما دام الكون هكذا منتظما ولو كان التعدد موجودا لكان الكون فاسدا، ولما كان الكون غير فاسد وكان منتظما بنظامه دل ذلك على أنه لا تعدد. هم يستخدمون هذا الدليل في إثبات وحدة الصانع، في إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. وأما آية الشورى: ليس كمثله شيء، فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه، ويقرر استحالته الذاتية، فلا يفرض أصلا بقطع النظر عن تلك الآثار. إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها، كلا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص. أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الألوهية، لأن الألوهية لابد أن تكون موصوفة بالكمال المطلق الذي لا يلحقه نقص أصلا، فهذا الكمال التام المطلق حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنينية. لا يمكن أن يوجد الكمال المطلق ويقبل التعدد أصلا فرضا عقليا، لأن هنالك على حسب الدليل الذي يأخذ به المتكلمون أنهم يفرضون التعدد بأدنى ما يكون، فيقولون: لو كان في الكون إلهان وكل منهما له من صفات الكمال والجلال والجلال كذا وكذا، فقدرة مطلقة ومشيئة نافذة إلى غير ذلك، فحينئذ إذا أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر سواه فيتمانعان، وإذا أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر سواه وقدر عليه فإن المقدور عليه لا يستحق أن يكون إلها. ويقولون: حينئذ يحدث في الكون من الفساد ما لا يمكن أن يوصف، لو كان لكل قدرة مطلقة ومشيئة نافذة وعلم شامل محيط إلى غير ذلك بالكمال التام الذي ينبغي أن يكون لمقام الألوهية. هم يثبتون. وأما الآية التي معنى آية الشورى فهي تنفي هذا الفرض أصلا، لأن حقيقة الألوهية تتوجب الكمال المطلق التام، وحقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنينية، لأنك مهما حققت معنى الإلهية حققت تقدما على كل شيء، الأول فليس قبله شيء، وإنشاء لكل شيء فاطر السماوات والأرض، وحققت سلطانا على كل شيء وعلوا فوق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض. فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقض، إذ تجعل كل واحد منهما سابقا مسبوقا، منشئا منشأ، ومستعليا مستعلا عليه، أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما، إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقا ولا مستعليا، لأنه لو كان واحد منهما سابقا على الآخر لكان المسبوق لا يستحق أن يكون إلها لعدم توفر الكمال المطلق التام لذاته، فأنى يكون كل منهما إلها ولله المثل الأعلى. أرأيت كم أفادنا سبحانه في كتابه من هذه الكاف وجوها من المعاني، وكل هذه الوجوه كاف شاف، فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم والقرآن، وتأمله حرفا حرفا. على كل حال سنخلص إلى شيء كالقاعدة الجوهرية، وهو أنه ليس في القرآن حرف فضلا عن كلمة تعد زائدة، ولا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ومرة أخرى، الصفات السلبية هي ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي لم تذكر غالبا إلا في أحوال بذاتها، منها دفع توهم نقص من كماله تعالى فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهنا صفة سلبية نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه اللغوب، وهو التعب والإعياء والنصب. والصفات السلبية تذكر في أحوال، هذا منه، وهو دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين الذي هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فإذا أتى التوهم بالنقص في كمال الله تبارك وتعالى بطلاقة قدرته، فأتى إلى الذهن شيء يمكن أن يكون له مسيس بنصب وعياء وتعب، يأتي ذكر الصفة السلبية لدفع توهم نقص من كماله سبحانه فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فنفي اللعب ها هنا للدلالة على كمال حكمته وشمول علمه وإرادته، لأن خلق السماوات والأرض هكذا ربما توجه الذهن إلى شيء يكون على غير وجه الحكمة، فيأتي هذا السلب بإثبات هذه الصفة السلبية لله تبارك وتعالى، وهي نفي الله. قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وجه دفع التوهم هنا أن الذهن عند من لا يقدر الله حق قدره يقول: هذه السماوات العظيمة والأراضون إذا كان خلقها في ستة أيام، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب. فقال سبحانه: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء. فهذا التفصيل في النفي هنا لئلا يتوهم واهم بأنه سبحانه تعب وأعيا، فنفى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال جلت قدرته: وما مسنا باللغو. قال قتادة والكلبي: نزلت هذه الآية في يهود المدينة، زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح في يوم السبت، وهذا مثبت في سفر التكوين، مثبت هذا في سفر التكوين عندهم، يثبتون لله تبارك وتعالى هذه النقائص، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبير، حتى إنهم لا يقولون إن الله تبارك وتعالى لما أمر آدم بألا يقرب الشجرة وألا يأكل منها، ونزل الرب الإله إلى الجنة يتمشى فيها فلم يجد آدم فقال: أين أنت يا آدم؟ فقال: ها أنا ذا يا رب. هذا مثبت في سفر التكوين. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما مسنا من لغوب. وهم يقولون إن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق في يوم الأحد واستراح في يوم السبت في ستة أيام واستراح في يوم السابع. فأنزل الله رب العالمين قوله وما مسنا من لغوب فهو قادر قدير مقتدر على كل شيء قدير سبحانه. وأما قوله تعالى في ستة أيام فقد اختلف المفسرون فيها على أقوال. الأول إنها ستة أيام كأيامنا، أي مقدار ستة أيام كأيامنا المتعارفة والمتبادرة إلى الذهن، وهذا يتطرق إليه إشكال، لأن الأيام إنما صارت أياما بعد خلق السماوات والأرض. فإذا قال الله تبارك وتعالى إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فكيف تكون أياما على النحو المعهود؟ لأن الأيام إنما تصير أياما بعد خلق السماوات والأرض ووجود الشمس والقمر والليل والنهار. فترى هذا القول على هذا النحو ستة أيام كأيامنا، أي مقدار ستة أيام كأيامنا المتعارفة والمتبادرة إلى الذهن، وهذا قول الضحاك وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكره البغوي في تفسيره والألوسي وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط، حيث قال في مقدار ستة أيام، ليست ستة أيام أنفسها وقع فيها الخلق لأنه لم تكن أيام هنالك، وهذا كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها أي في الجنة بكرة وعشية، وليس في الجنة بكرة ولا عشية ولا ليل ولا نهار، ولكن المراد مقدار البكرة والعشية في الدنيا لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار، وهذا مفهوم واضح مكشوف، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية ولا ليل ولا نهار في الجنة. إذن مقدار البكرة والعشي في الدنيا لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار، وإنما ذهب الذاهب إلى هذا لأنه إنما يمتاز اليوم على الليلة بطلوع الشمس وغروبها. قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق الأيام؟ فالذي يذكر هنا إنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره أو على قريب من ظاهره كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل أو على ما يخالف الظاهر جملة، وذلك بأن يجعل قوله في ستة أيام ظرفا لخلق السماوات والأرض، فيكون في ستة أيام مدة لخلق الأرض بتربتها وجبالها وشجرها ومدارها ونباتها ودوابها وآدم عليه السلام، وهذا يطابق الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى ستة أيام على ظاهرها من العددية، ومن كونها أياما باعتبار امتياز اليوم على الليلة بطلوع الشمس وغروبها. هذا هو القول الأول، يعني مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، لأن الحمل على أنه ستة أيام قبل خلق الأيام وقبل خلق الليل والنهار هذا يكون فيه إشكال، ولا إشكال كما قال الله جلت قدرته ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية ولا ليل ولا نهار في الجنة كما هو معلوم، يعني لا يكون هنالك ظلام يتبدد بطلوع صبح وفجر، وإنما الجنة فيها ما فيها. فهذا هو القول الأول، والمصير إليه لأجل ألا يحمل القول على غير ظاهره بغير موجب، وحتى لا يتلاعب المتلاعبون بالنصوص، فالحمل على الظاهر أولى، والحمل على القريب من الظاهر إن لم يمكن الحمل على الظاهر أولى وأولى أيضا عند غياب ما يمكن أن يحمل عليه ظاهرا. والقول الثاني أنها ستة آلاف سنة لأن اليوم كألف سنة، يعني اليوم عند ربك تبارك وتعالى كألف سنة مما تعدون، وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل ومجاهد كما ذكر ذلك ابن كثير في التفسير وهو في الدر المنثور وعند الآلوسي أيضا. وأما القول الثالث فهي ستة أوقات أي لحظات، وهذا ذكره أبو السعود في تفسيره. ومن قواعد الصفات المتلى القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الصفات الثبوتية. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية، ثبوتية ذاتية وثبوتية فعلية. فأما الذاتية من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني لا تنفك عن الذات. الصفات الذاتية صفة ذات، ويقابلها صفة الفعل فيما يتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالصفات الذاتية قسم من قسمي الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أي الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية، يعني كصفة الوجه واليدين والعينين وغير ذلك مما أتى به الخبر المصدق بالوحي من عند الرب جل وعلا. هذه هي الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، كالعلم والقدرة والسمع والبصر. وكذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وأما الصفات الفعلية، القسم الثاني من قسمي الصفات الثبوتية، هي التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، بمعنى أنه إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش، ومثل النزول إلى السماء الدنيا، ومثل الضحك وغير ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب العظيم والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ثبوتية لأن الله تبارك وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهي فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة، إن شاء الله رب العالمين فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، يعني تكون الصفة ذاتية باعتبار وتكون الصفة فعلية باعتبار آخر، كصفة الكلام لله رب العالمين، فإنه باعتبار أصله أي الكلام صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام وصفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته، أي كل صفة فعلية، فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة وقد نعجز نحن عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن الصفات ثبوتية وسلبية، والصفات الثبوتية ذاتية وفعلية، والصفات الذاتية معنوية وخبرية. معنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. معنوية وخبرية. الصفات قسمان في الأصل: ثبوتية وسلبية. والصفات الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قسمان: ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ربنا تبارك وتعالى ولا يزال متصفا به، وهي معنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، وخبرية كالوجه واليدين والعينين، والفعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا، وهي قسمان أيضا. قسم يظهر لنا ويبين وجه الحكمة فيه كالغضب والرضا، فإن سبب ذلك معلوم، وسبب لا يمكن أن يعلم ولكنه مبني على الحكمة، فليس لها عندنا نحن سبب معلوم كالنزول إلى سماء الدنيا. فهذا من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهو صفة فعلية ولكن وجه الحكمة فيه لا يبين لنا. ولكن أخبر النبي صلى الله وسلم عليه، أخبرنا أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فلا يقول قائل إن الحكمة من النزول أن ينادي الله تبارك وتعالى خلقه: ألا هل من مستغفر؟ هذا ليس هو الحكمة من النزول. لا يمكن أن نقضي على سبب نزول ربنا تبارك وتعالى وصفة من صفاته الفعلية، أن نقضي على سبب هذا النزول بهذا الوجه من وجوه الحكمة، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يفعل ذلك جل قدرته، يعني ينادي خلقه بهذا النداء في الثلث الأخير من الليل وهو مستوى على عرشه، وهو ينزل وهو مستوى على عرشه. وأما الإحالة في ذلك فإنها لا تكون إلا عند التشبيه والتكسيم والتمثيل، ثم يفر الفار من ذلك الذي أثبته والذي شبه به والذي مثله، يفر إلى التأويل والتعطيل فيكون. وهذا أمر واضح جدا، كل مؤول ومعطل لا بد أن يكون مجسما ومشبها وممثلا أولا، ثم يريد أن يفر مما مثل به ومما شبه به ومما جسم به، فلا يجد أمامه إلا أن يعطل الصفة وإلا أن يكون مؤولا له. وأما الإثبات مع التنزيه ومع عدم التكييف والتمثيل والتشبيه فهو مسلك أهل السنة، هو الذي كان عليه الصحابة وقد رغمت بذلك أنوف. وإلا فإن هذه الآيات وهذه الأحاديث من الذي نقلها لنا؟ أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل استشكلها واحد منهم؟ لم يستشكلها أحد، وإنما علموا أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فأثبتوا لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتطرق إلى ذهن واحد منهم شيء من خلل أبدا رضوان الله عليهم أجمعين. إذن القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها، وهي قسمان: معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. والقسم الثاني من قسمي الصفات الثبوتية هو الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وهي قسمان: لها سبب معلوم كالغضب والرضا، وليس لها سبب معلوم لنا مثل النزول إلى السماء الدنيا. صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار. صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فأما من حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بها فهي صفة ذاتية، وأما إذا ما تكلم الله تبارك وتعالى فذلك متعلق بمشيئته سبحانه، فهي حينئذ صفة فعلية. العلماء يقولون أنت متكلم وإن كنت صامتا إذا كنت قادرا على الكلام ولم يكن الأبعد أبكما. فيقال له وهو صامت لا يتكلم هو متكلم، فيقال له متكلم بالقوة، يعني الكلام صفة من صفاته، وإن كان ساكتا لا يتكلم، يعني ليس هو كالأصم الذي لا يتصف بهذه الصفة، فهذه صفة لذاته. فزيد متكلم وإن كان صامتا ساكتا يسمع ولا يتكلم، ولكنه لا تنفى عنه في حال عدم كلامه أو إتيانه بالكلام لا تنفى عنه الصفة. فأما من حيث التعلق بالذات فهي صفة قوة، هو متكلم بالقوة لأنه قادر على الكلام متى يشاء، فإذا تكلم فهو متكلم بالفعل، فحينئذ تكون من أفعاله. تعالى الله تبارك وتعالى عن التشبيه وعن المثل والنظير والكفر. الله تبارك وتعالى الكلام صفة ذات الله، لأن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة، وكلم الله موسى تكليما، فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الكلام. في آيات كثيرة وكذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه صفة ذات، فذات ربنا تبارك وتعالى موصوفة بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تكلم الله رب العالمين فذلك متعلق بالمشيئة، إذا شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم، وحينئذ تكون صفة فعل، فهي صفة ذات باعتبار وصفة ذات باعتبار آخر. صفة ذات باعتبار اتصاف الذات بها، فالله رب العالمين موصوف بهذه الصفة كما أخبر عن نفسه. فإذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي، إذا تكلم الله رب العالمين فهذا متعلق بالمشيئة، فإذا ما كانت الصفة متعلقة بالمشيئة يعني إذا شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم، فهذه صفة فعل حينئذ. صفة الكلام لله تبارك وتعالى على هذين الاعتبارين. يقول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول الله رب العالمين ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، فإن للعلماء من السلف رحمة الله عليهم في قوله تعالى كلمات الله لهم كلام ينبغي أن يثبت، وهو دائر في ذات الدائرة التي تدور عليها أقوالهم في صفات الله رب العالمين، وكل ذلك أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ذكره ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما والبحر يمده، يقول والبحر له مداد، والهاء في قوله يمده عائدة على البحر، والبحر يمده أي يمد البحر سبعة أبحر، وقوله تعالى من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قال في هذا الكلام محذوف استغني عنه بدلالة الظاهر عليه، وهو يكتب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المداد لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد ولم تنفد كلمات الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، هذا كلام الطبري عليه الرحمة. ذكروا من قال ذلك، وهذه طريقته رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تفسير، قال بعدما ساق إسناده عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن هذه الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال لو جعل شجر الأرض أقلام وجعل البحور مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا كلمات الله لنفد ماء البحور وتكسرت الأقلام، ثم ساق إسنادا آخر قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم قال حدثنا عمرو في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام قال لو بريت أقلاما، يعني هذه الأشجار التي هي في الأرض لو بريت أقلاما وجعل البحر مدادا فكتب بتلك الأقلام منه ما نفدت كلمات الله ولو مده سبعة أبحر. وساق إسنادا آخر عن قتادة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال المشركون إنما هذا الكلام يوشك أن ينفد. قال لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبب مجادلة كانت من اليهود له. قال بعد أن ساق هذا ذكر من قال ذلك رحمة الله عليه، ثم ساق إسنادا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود، ويهود ممنوعة من الصرف هنا، أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يا محمد أرأيت قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك، لما نزل قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالت يهود للنبي صلى الله عليه وسلم إيانا تريد أم قومك، فقال صلى الله عليه وسلم كلا، يعني أنتم وهم. فقالوا ألست تتلو فيما جاءت أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء، فقال صلى الله عليه وسلم إنها يعني التوراة في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيما سألوه عنه من ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي إن التوراة في هذا من علم الله قليل. نسأل الله أن يتم علينا هذا.